صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على أشرف الخلق وعز المرسلين، حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين في يوم الدين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه الغر الميامين المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائه مع أعداء الدين من الآن إلى أبد الآبدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نزولا عند رغبة صاحب الفضيلة السيد جواد القزويني مدير دار السيدة زينب الثقافية لتعليم الخطاب الحسينية، تقرر أن يكون حفل تخريج هذه الكوكبة من طلاب الدار للدورة الخامسة، الدورة التثقيفية، مساء يوم السبت القادم. والدعوة عامة لكم، وإن شاء الله يكون هذا الجهد مبارك. وعليكم السلام. سائلين المولى العلي القدير أن يوفقكم جميعا لجميع خير الدنيا والآخرة، وبخدمة هذا المنبر الشريف، هذه الخدمة الجليلة العظيمة التي افتخر جبرائيل عليه السلام على ملائكة الله بعزها وشرفها، حيث كان يفاخرهم قائلا: من مثلي وأنا خادم الحسين؟ بالأمس امتحن مجموعة من الطلاب وحقق الكثير من عهد مستويات جيدة، ولا ضرر في إخفاق البعض في بعض أجزاء الخطاب الحسيني وليس في كل الأجزاء. ونحن عندما قسمنا الخطاب الحسيني إلى 7-8 أجزاء 9 أجزاء لكي عليكم السلام، لكي أولا يتم السيطرة ونبني تراكم علمي عند الخطيب الحسيني الواعد شيئا فشيئا، ولعله إن فشل في جزء أو جزئين من هذه الأجزاء هذه الخطبة لعله ينجح في باقي أجزاء تلك الخطبة. ولكن أكرر قولي بأن الفشل في أي ركن من أركان هذا الخطاب الحسيني يؤثر بالمحصلة على رأي الجمهور في ذلك المجلس. يعني الخطيب الحسيني مراقب ومرصود وممتحن في كل لحظة، لذلك لا يغفر له الجمهور حتى خطأ نحويا واحدا، خصوصا في القرآنية، خصوصا في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اسم النبي ولفظ الجلالة إذا جاء ما قبل مكسور فيجب أن، وإذا جاء ما قبل مفتوح مضموم ذيك الساعة يضخم يفخم. فبالأمس كثير من حتى أصحاب التجربة يعني قدامى في الخطاب وهذا ما لا يعني يستسيغه أحد. من تقول يا تقول يا رسول الله، مو تقول يا رسول الله، لا، إذا قلت من قل من رسول الله إلى رسول الله، زين، يعني كنت تعرف لنا الحركات الإعرابية البسيطة اللي لطالب الابتدائية يعرفها. يعني مرة من المرات سمعت الخطيب يبدأ في الديباجة: صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. زين، أول وحدة يعني يا نداء يا رسول الله، زين افتحها وتكلم بشكل صحيح، لعل العجلة أحيانا تؤثر على اللقاء، يرتبك الإنسان. حتى بعض النحات يعني اللي هو ممتاز بالنحو من يطلع المنبر ينسى القواعد. هو تحت المنبر يلزم أخطاء الآخرين، أما من يطلع المنبر هو يقع بنفس الخطأ، وهذا ما لا ترتضونه لأحد. بقى عندنا مجموعة من الشباب لحد الآن ما أعطوني مقالاتهم ومجالسهم، وأتمنى لو كنت أنت الأستاذ وأنا جايب لك البحث مالتي من بعد ما خلص 3/4 الطلاب امتحاناتهم، هل كنت تقبل مني ذلك؟ متأكد لا، متأكد كنت تسقطني بالدورة. زين، بقى عندنا أصيب 2 من زملائكم بعنصر المفاجأة ما لم يكن بالحسبان، يعني أثناء الدورة كان أدائهم أداء جيد لا بأس به، ولكن رهبة الامتحان أدت بهم إلى الفشل في بعض المواقع والإجادة في مواقع أخرى. وطبعا إعطاء فرصة ثانية من شيم الكرام التي تكرم بها فضيلة السيد القزويني، وطلب من عندي أن أعيد لهذين الطالبين الامتحان، آملين أن يكون الأداء الثاني جامع للشرائط وفق القواعد التي أتقنوا أداءها. يعني لو ما كان متقنين أداءها سابقا ما كان سمحنا لهم بهذه الفرصة الثانية، يعني نعطيهم فرصة ثانية لكي يعوضوا ما فاتهم. وأملنا طبعا ما كون أستاذ يتمنى الفشل لأي من تلاميذه، مستحيل. الأستاذ دائما يتمنى أن يشوف تلاميذ الكل أوائل، لأن نجاح التلميذ دلالة على نجاح الأستاذ، وفشل التلميذ دلالة على فشل الأستاذ. لذلك ما من إنسان يحب الفشل لنفسه ولجهوده، دائما الفلاح يزرع وعينه على الثمرة وينتظر الثمرة، وثمرة يعني جهود الأستاذ نجاحكم أنتم على صعيد هذه الخدمة الشريفة. فنأمل من الأخ العزيز سماحة الشيخ جاسم لفتة أن يتفضل ويعيد المجلس الذي قرأه بالأمس بشكل هادئ، فقط أن لا يتعجل في الإلقاء. فرصة أخرى للنجاح نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. صحيح، يعني قبل ما نحضر للدار هو كان جاي قبلنا، ألقى بشكل جيد بدايات القراءة. حياكم الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كيف إن شاء الله معك؟ كيف؟ صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الآية الشريفة تؤكد على بعض الأعمال التي يقدمها الإنسان، وينقسم العمل إلى قسمين. كثير من الناس يقدم عملا ويقصد به وجه الله تعالى، يعني تقربا إلى الله تعالى، وقسم من الناس عندما يقدم العمل هذا لا يريد به وجه الله تعالى، بل يريد من باب الشهرة والصيت والسمعة الجيدة، تدخل من ضمنها الصدقات والغيبة والنميمة. كل عمل يقدمه الإنسان لا يريد به وجه الله تعالى يعتبر عمل عاطل باطل مخالف للشريعة الإسلامية السمحة. ومن ضمن هذه الأعمال التي تكون هباء منثورا، الهباء المنثور كما يصفه القرآن الكريم هي هذه ذرات الغبار التي عندما تكون غرفة مظلمة ويدخل من فتحة معينة ضوء الشمس، فتخرج منها ذرات الغبار لا يراها في العين المجردة. هذه بالنسبة لنا نحن لا نستفاد من عدل، فهذه التي وصفها الله عز وجل في كلمة هباء منثورة يعني غبار ما أن بفائدة نحن. فالعمل الذي يقدم لغير وجه الله تعالى يكون هذا، يكون هباء منثورا وليس له أي ثواب عند الله عز وجل. ومن ضمن هذه الأعمال التي تكون هباء منثورا هي الغيبة مثلا أو الصدقات. إنسان يريد يقدم صدقة معينة إلى أي أحد كان محتاج، وفي عندما يأتيه في المرة الثانية يقول له أنه محتاج أو كذا مما أفاء الله عليك من خير وعطاء والجاه، فيقول هذا الإنسان أنا مو كل مرة أعطيك مال، أنا مو كل مرة كذا، لكن لو كان بنفس الوقت موجود يم أناس من أصحاب الخير والبر وكذا فأعطاه مالا، لكن هو لا يريد به وجه الله تعالى، انه الانسان لا يريد ينطي في اي وقت سواء ليل او نهار، سواء كان يم شاهد او غير شاهد، لكن بنفس الوقت هذا يعطي لاجل ان تقول او يقول الناس عنه انه من اصحاب الخير والبر، من اصحاب التقوى، من اصحاب يعني اللي يقدم خيرات. هذا اولا. ثانيا النفاق، المنافقين ايضا تدخل من ضمن هذه الآية، لأنه الإنسان المنافق يظهر خلاف ما يبطن. ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول إني لا أخاف على أمتي من كل ذلف اللسان حديث الجنان، يعني خبيث الجنان، يقصد الجنان القلب يعني، ولكني أخاف على أمتي من المنافقين. الحديث لا أذكره نصا لكن ما معناه. فالمنافق أعمال عاطلة باطلة، لذلك حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وضع مقياسا في بداية الدعوة الإسلامية عندما للإمام علي سلام الله عليه، وبدأ يختبر المنافقين من خلال هذا الخط، فقال يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. فكان يقيس المنافق وضع مقياس رسول الله صلى الله عليه وآله أنه على كل إنسان مسلم أن يقيس نفسه بهذا المقياس. شنو المقياس الذي يقول يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ حتى أنه علماء أحد علماء السنة ابن كثير يقول كنا نبور أولادنا على عهد رسول الله بحب علي بن أبي طالب. يعني إنسان عندما يولد ويبلغ مبالغ الرشد يقول إن سئله هذا الإنسان يحب علي لو ما يحبه، إذا يحبه علمنا أنه هذا الإنسان ولد شرعي، وإذا ما يحبه نقول نسأل أمهاتهم من أين أتينا به. يقول كنا نبور أولادنا على عهد رسول الله بحب علي بن أبي طالب، فإن قبلوه علمنا أنه من أصلابنا، وإن رفضوه سألنا أمهاتهم من أين أتينا به. وأيضا بنفس الكتاب يقول أيضا نفس الكتاب هو البداية والنهاية لابن كثير، يقول أقسم بالله بلية ألقى بها ربي إن علي بن أبي طالب إمام أهل الشرق والغرب، من لم يكن مذهبه مذهبي فإنه أنجس من كلبي، من لم يقل مثل الذي قلته جاءت به البغاء في الدرب. يعني يقول سئل أمها منين جايبته، هاي النقطة الثانية. وأكو أيضا رواية لجابر بن عبد الله الأنصاري يقول دخلت ذات يوم على عائشة فقلت لها ما تقولين في علي بن أبي طالب عليه السلام، فقالت لقد بلينا بعلي بن أبي طالب. يقول قلت لها كيف شلون يعني، يقول فأطرقت ثم رفعت رأسها فقالت اسمع يا جابر إذا ما التبر، تبر يعني الذهب، تراب الذهب قبل أي ينصاغ يسمون التبر بالفقه تعرفونه جميعكم، يقولها تقول له إذا ما التبر حك على محكي تبين غشه من غير شكي، وبان الذهب وبان الزيف والذهب المصفى علي بيننا شبه المحكي، بحيث أنه علي بن أبي طالب لا يحتاج إلى فحص، هو ذهب صافي بدون ما يحك الإنسان. نأتي النقطة الثالثة، وهي النقطة الثالثة أيضا مهمة، وهي الإخلال في العمل. شلون يعني الإخلال في العمل؟ يعني إنسان يقدم عمل لكن مخل، كما نأتي إلى الصلاة ونرى أنه كثير من الناس يصلون، يعني لو تحسب قراءة الحمد وقل هو الله أحد ما تتجاوز الدقيقة، يعني كأنه كل واحد يركض وراء أو لازم سيف عليه يقول له اركع وسجد بسرعة. يعني يقول يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كم الآية وبعدين الصورة القصيرة وبعدين عندما يأتي إلى الركوع سبحان ربي الأعلى سبحانه أثناء السجود خلصت هذه ربي الأعلى هو على التربة وبحمده هو رافع رأسه. فيقول في التفسير يقول أسرق السراق، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يا علي أسرق السراق من سرق من صلاته، يسرق من صلاته بهذه الطريقة. طبعا احنا عندنا الاطمئنان شرط في اداء صحة الصلاة هي المساجد السبعة، فاذا ما تستقر هذه فكيف الانسان يقدم او يعني يسير حسب المتعارف عليه من واجبات الصلاة؟ لازم ان تستقر المساجد السبعة، بعد ذلك يقول سبحان ربي الاعلى وبحمده. النقطة الاخيرة ان شاء الله، ولو يعني احنا ما رد نطول عليكم مثل البارحة، النقطة الاخيرة والمهمة في هذا المقام هي حسب ما يذكره المفسرون صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهي اللهم صل على محمد وآل محمد. نكتفي بهذا القدر لأني صراحة ما كنت محضر بالمعنى. أحسن شخص، جزاكم الله. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تفضل سيد أحمد. لا عاد صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابك الغر الميامين المنتجبين صلى الله عليك يا سيدنا ويا مولانا يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم يا شهيد كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم قولا وفعلا وإيمانا وعملا طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم فزتم والله فوزا عظيما لله ما صنعت فينا يد البين كم من حشن أقرحت منا ومن عيني ما لي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين كم فرق البين قدما بين إلفين رماهما حسدا منه بداهية فأصبحا بعد جمع الشمل ضدين والدهر أحسد شيء للقرينين يرمي وصالهما بالبعد والبين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين. كأنما الدهر آلى أن يبددهم كعاتب ذي عناد أو كذي ديني. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريب. وأرض طوس وسامرة وقد ضمنات بغداد بدرين حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى سولمان أبكي بجافنين من عيني أبكي على الحسن المسموم مضطهدان أم الحسين لقان بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين. وزينب في بنات الطهر باكية والدمع في خدها قد خد خا الدين. تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البين. لا عشت بعدك ما إن عشت لا نعمات روحي ولا طعمت طعم الكرى عيني. يا الله ندعوك ونتوكل عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الله سبحانه وتعالى اختار لهذه الأمة كما اختار لأمم سلفت وسبقت أطهار، ولذلك اختار لهم أفضل مما خلق وأفضل مما وجد على هذه الكائنات ألا وهم أهل البيت. وذلك قد فضلهم الله سبحانه وتعالى عن جميع الأنبياء وعن جميع الأفاضل والأطهار الذين تقدموا في الأمم السابقة. ولذلك نرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته والقرآن الكريم، يعني وحفظ القرآن الكريم. هذه الثلاث إذا أراد الإنسان أن يطبق أن يطبقها، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه العزيز؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وما دام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أوصانا بهذه الوصية، أي أدبوا أولادكم وعلموا أولادكم على ثلاث خصال، أي هذا نعتبره أساس. فإذا الإنسان حرر الأساس فيستطيع أن يبني عليه الجدار، ويستطيع أن يصمد، ويستطيع أن يكون مجتمعا قويا في مستقبل العصور. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا إلى هذه الأسس الثلاثة أو هذا الأساس، الذي هو حب النبي صلى الله عليه وآله، وحب أهل البيت، وكذلك حب القرآن وتلاوة القرآن وتدبر القرآن وتعلم القرآن. فإذا استطاع الإنسان على ثلاثة فهو يستطيع أن يعيش، ويستطيع أن يكون حياً ما حي في الأمم، ويستطيع أن يكون هو ومن هو فيهم مرفوع الرأس ومؤيد بنصر الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال في هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. صدرها بإنما التي هي أداة حصر، أي حصرها في من؟ في هؤلاء الخمسة، كما أشارت إلى ذلك السنة النبوية المطهرة عن أم سلمة وعن عائشة وعن غيرها من الصحابة ومن أهل البيت، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت عليه هذه الآية الكريمة دعا بالإمام علي وبفاطمة وبالحسنين، فجللهما بكساء وغطاهما، فأتت أم سلمة وقالت وأرادت أن تدخل معهم، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في رواية قال لها: أنت إلى مكانك وأنت إلى خير، أنت على مكانك وأنت على خير. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب اللهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. إذن الآية الكريمة، ثم الآية الكريمة تصدرت بإنما التي تفيد الحصر، والحصر قد وقع هنا على الخمسة، ثم أتى بعدهم ممن هم أطهار أو هم مطهرون، وذلك بالأحاديث النبوية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يقول قولا أو يقول حديثا فهو مؤيد من الله سبحانه وتعالى. إذن قوله فهو قول الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول الله سبحانه وتعالى: إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة. ويقول سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو يعمل عملا أو يسمح بأمر، فإن ذلك مؤيد من قبال مولانا جل وعز. لذلك فهناك من الأطهار الذي نص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم من أهل التقى وغيرهم من أهل الصلاح من أهل البيت، الذين اتبعوا نهج رسول الله وعملوا، لأن الإنسان لا يكفيه أن يأمن، عفوا أن يؤمن، فإذا قال أنا آمنت ولكنه لا يعمل فماذا يستفيد من إيمانه هذا؟ أنت تؤمن ولا تعمل، فإن إيمانك هذا مردود عليك. لكن ننظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن العزيز، يقول: إن الذين آمنوا وعملوا، آمنوا أولا يؤمن أي يقر بالجنان، أي يعتقد بالجنان ويجزم ويقطع بالله سبحانه وتعالى وبما يأمر به. بعد الإيمان واليوم الآخر والأنبياء والرسل والجنة والنار وكل شيء في الغيب، آمنوا يؤمن بهذه الأمور الغيبية وغيرها، ثم يعمل. مش قال يعمل وسكت، يعني بين نوع وجنس العمل. ما هو العمل؟ أي عمل؟ لا، إنما قال آمنوا وعملوا الصالحات. الذي يؤمن ولا ويعمل، إذا عمل عكس الصالحات فهو وعمله وإيمانه مردود ولا يقبل منه. إذن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فهؤلاء الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الجنات ويجعلهم مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا فعل الإنسان هذا الفعل فهو قد أحب رسول الله، وقد آمن بما جاء به، وقد آمن بما جاء به، ثم عمل بذلك العمل الذي عمله رسول الله والذي عمله أهل البيت من بعده، وخاصة الصحابة أيضا المنتجبين المخلصين الذين لم يثبت عنهم أنهم خالفوا وأنهم فعلوا الأفاعيل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. لأن الصحابي بين قوسين هو من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل في حياة الرسول بذلك الإيمان الذي يوجب الإيمان، ثم مات على ذلك. أما الذي يموت وهو يخالف رسول الله وهو يخالف القرآن، وهو فيقول الله سبحانه وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلذلك فهو مخير، فإذا كان الله تعالى أمره والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضح له النهج، ونحن نعلم أن القرآن هذا القرآن، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو المفسر والمبين لهذا الكتاب، وهم ثبت عنهم أنهم قد خالفوا الله وخالفوا الرسول، فليتخيروا إلى أي كون أو إلى أي مكان يؤولون إليه من خلال ذلك الأعمال التي قاموا بها. إذن فالذي يمشي على هذا النهج ويؤمن فهو آمن بالله سبحانه وتعالى ربا، وبمحمد نبيا، وبالأئمة وأهل البيت المخلصين المنتجبين المطهرين، أئمة الهدى، وكذلك الأصحاب المخلصين المنتجبين. فنحن عندنا الآن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب آل بيته وحفظ القرآن. إحنا عندما نريد، طبعا إحنا هاي بالعمية، نحن عندما نريد أن نأتي بولد فعلينا أن نختار أمة. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا هذا الأمر، قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولنسبها ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ونحن نعلم أن الشاعر يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق طيب الأعراق. أي عليك أن تختار، عليك أن تبحث، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اختروا لنطفكم فإن هذا العرق دساس. ويقول: إياكم وخضراء الدمن. قلنا: يا رسول الله، ما خضراء الدمن؟ قال: هي المرأة الحسناء في المنبت السوء. أما الإنسان عندما يختار صاحبة الدين التي تربت على حب الله وعلى حب رسوله وعلى حب أهل البيت، فهي فيستطيع أن يأتي بولد صالح. وإذا صار لدينا نساء طاهرات نستطيع أن نأتي منهن برجال أقوياء. ونحن الآن في أزمة النساء في هذا العصر، أي نساء الصالحات الطاهرات، وأيضا نحتاج إلى الرجال الأقوياء الذين يبددون الجبال ويبددون الظلام ويبددون أهل الطغي وأهل البغي وأهل العدوان. وأنتم تعلمون الآن قد تكالبت علينا الأمم، فإننا الآن نحتاج إلى النساء الطاهرات لنأتي برجال أطهار. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الإنسان العظيم والإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من صفوة وصفوة البشرية على الإطلاق، فكان وراء هذا العظيم امرأة عظيمة التي هي خديجة الطاهرة المشهورة، والتي رزقه الله سبحانه منها الزهراء، ورزقه منها الولد، وحرمه من غيرها. ولذلك هو دائما كان يتحدث بمحاسنها وكان يتحدث بفضائلها. وأنتم تعلمون هذه الطاهرة أتت له أيضا بطاهرة التي هي الزهراء، والتي ظلمت بعد وفاة أبيها عليه وآله السلام، وكذلك جاءت بهؤلاء الأطهار الذين هم شرف هذه الأمة وصفوتها هذه الأمة. فمن اقتدى بهم من هذه الأمة الذين هما الحسن والحسين والذين هما شباب سيدي شباب أهل الجنة، فالذي اقتدى بهما وذهب على نهجهما بعد أبيهما بعد جدهما وأبيهما فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأنتم تعلمون أن الإنسان الذي يريد المدة فهو يبتعد عن أهل الخير وعن أهل الصلاح، والذي يريد الصلاح ويريد الفلاح فهو يأتي إلى الأطهار المطهرون فيتمسك بهم، ومن تمسك بهم فقد وصل وقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول هذا القول وأترك البقية إلى فرصة قادمة بإذن الله نظرا لضيق الوقت. ونحن نقول الآن في نهاية هذه الكلمة: وزينب في بنات الطهر باكية والدمع في خدها قد خد خدين تدعوه يا واحدا قد كنت آمله حتى استبدت به دوني يد البين ما عشت بعدك ما إن عشت لا نعمت روحي ولا طعنت طعم الكرى عيني. ندعوك وندعوك بحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تجمع شتات المسلمين وأن توحد صفوفهم، وأن تجعلنا من أهلك الذين اخترتهم لهذه الخدمة، وأن تفتح على سيدنا ومولانا الذي علمنا وعلى صاحب الدار السيد المتفضل أن تجعلهما مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن تجعل الذين أتوا إلى هذه الخدمة أن تجعل الطريق أمامهم منور، وأن تجعل فيهم الإخلاص، وأن تجعل فيهم الوفاء، وأن تجعل فيهم التقوى، وأن تجعل فيهم السداد، وأن توفقهم لخدمة هذا المذهب بالحق وبحق إن شاء الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا ويميتكم على ما يحب، وأن يختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، وأن يجعل خير أيامنا، وأن يسعدها يوم لقائك. آمين آمين آمين. وبحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسنت أيها الطيب، أيها الطيب وابن الأطياب، يعني أداء جيد ومميز، ولكن نقلتنا في الفقرات الأخيرة إلى أجواء خطبة الجمعة أو خطبة العيد أو أي خطاب لرجل دين قد أما الجماهير في صلاة جماعة حتى في طريقة الدعاء. نسأل الله لك ولنا التوفيق لجميع خير الدنيا والآخرة. أي أبوالي لا جميل هذا السجع. تفضل يا جماعة. لا ممتاز ممتاز، لا هو الرجل صاحب فضيلة. هو يجود ويدرس القرآن في الحوزة، هو يدرس القرآن، ولكن احنا نريد نشد صوب هذا الجانب، لأنه بلاد المغرب العربي تفتقر إلى خطيب حسيني، فاحنا نريد نحول طاقات الكامنة إلى طاقات متحركة على صعيد خدمة المنبر الحسيني علي. هو هيكلية المجلس، احنا قلنا البحث ما كان مكتمل من ناحية الهيكلية، وبالعكس ذيك المرة من خلال البحث كان يقرأ الآيات طريقة التجويد، هالمرة حتى في المورد ما قرأها بطريقة التجويد، يعني كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. والآية ما أشبعتها تفسير، احنا قلنا تلجأ إلى تفسير من تفاسير الجمهور وتفسير من تفاسير علماء الإمامية لكي تلم برأي الفريقين حول مضامين هذه الآية، أسباب نزولها. جبت شيء بسيط جدا عن الموضوع. أدري، لا أنا متأكد متأكد، ولكنك بالأخير يعني أصبحت تركض ركض، يعني أسرعت في الإلقاء. لا بس على كل، بس السيطرة على الصوت كانت جيدة جدا، وصوتك شجي جدا ويصلح لقراءة المجالس يعني 100%، خصوصا في بلاد المغرب العربي. إن شاء الله تكون أنت حامل الراية، يعني حامل الشعلة الحسينية مو الأولمبية، حامل أول حامل للشعلة الحسينية في بلاد المغرب العربي بإذن الله تعالى. تفضل شيخ. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا حبيب الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا ابن رسول الله، يا رحمة باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة. غريب يا مظلوم شهيد كربلاء، فاز من اعتصم بحبلكم، أمن من لجأ إلى حصنكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لله ما صنعت فينا يد البين، حسنت، كم من حشا أقرحت منا ومن عيني، ما لي وللبين لا أهلا بطلعته، كم فرق البين قدما بين ألفين، رماهما حسدا منه بداهية، والدهر أحسد شيء للقرينين، يرمي وصالهما بالبعد والبين. لا تأمن الدهر، إن الدهر ذو غير، يا هو ذو لسانين في الدنيا، ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم، يا فما ترى جامعا منهم. شخصين كأنما الدهر آلى أن يبددهم، يا عاتب ذي عناد أو كذيب أو دين، بعضهم بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريب، وأرض طوس وسامراء وقد ضمنات بغداد بدرين حلا وسط قبرايا، يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين، أبكي على الحسن المسموم مضطهدا، أم للحسين لقم بين الخميسين، أبكي عليه خضيب الشايب من دمه، معفر الخد محزوز الوريدين، وزينب في بنات الطهر لاطمة، والدمع في خدها قد خد خدا، يا عيني تدعوه يا واحدا قد كنت آمله، حتى استبدت به دوني يد البين، ما عشت بعدك لا إن عشت لا طعمات روحي ولا طعم الطعم الكرى عيني. والله لقعيد على درب الضعون وسائل وسائل ليرحون ويجون خويا كلمن الها غياب يلفون وانا غايب باللحد مدفون وانا غايب باللحي مدفون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل 5 أحكام تترتب على الذي يقتل مؤمن متعمد، وهي واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، وهي دخول نار جهنم والدخول خالدا فيها وغضب الله عليه واللعنة الدائمة عليه واللعنة هنا تأتي بمعنى الطرد من الرحمة، الرحمة الإلهية، أي لا تشملها الرحمة الإلهية أبدا. وغضب الله عليه، يعني الله يغضب لما يغضب على شخص، هذا غضب ليس غضب إنساني وإنما غضب جبار السماوات والأرض، وطرده من الرحمة، وعد له عذابا عظيما، يعني أعد له عذاب غير عذاب أهل النار، وإنما عذاب خاص له، تكون عقوبته أقسى من عقوبة أهل النار. واختلف المفسرون في هذه الآية ويقولون: هل له توبة الذي يقتل مؤمن؟ فروي عن سعيد بن جبير، هو البخاري عن سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت بها إلى ابن عباس فسألته عن هذه الآية فقال: نزلت وما نسختها آية. وقال المعتزلة: إن وعد الله نافذ في هذه الآية، لا نافذ ولا شيء عليه، لكن قد الله يغفر للذي يقتل شبهة أو يقتل خطأ، لكن لا يغفر للذي يقتل متعمدا. وقال مفسرون آخرون بأن جزاءه جهنم، أي من يقتل مؤمنا ويصر على هذا الذنب ويلقى الله بهذا الذنب. وقال أبو حنيفة وأصحاب له بأن إن الله سبحانه وتعالى لا يغضب إلا على كافر خارج عن الإيمان، بدليل أنه يقول: وغضب الله عليه في هذه الآية، يعني إن الله سبحانه وتعالى إذا لا يغضب إلا على إنسان خارج عن الإيمان، يعني خارج يعني بمعنى الكافر يعني. إذن هذه 5 أحكام تترتب على الذي يقتل مؤمن متعمد، وهي طرد من الرحمة الإلهية ودخول جهنم وعذابه الخاص الذي يلقاه في نار جهنم. بهذا بالنسبة للمؤمن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قتل المؤمن عند الله أعظم من زوال الدنيا. في هذه حرمة قتل المؤمن، فلا يجوز أحد أن يتعدى على حد من حدود الله سبحانه وتعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فالدماء محترم عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لأحد أن يتقرب على حد من حدود الله. فهذا بالنسبة للمؤمن العادي الذي هذه تتعلق به هذه الأحكام. أما لنرى من لنرى الذين يقولون بأن يتكلمون على يزيد وهل له توبة وما إلى ذلك. فالذي يقتل مؤمنا فتكون 5 أحكام مترتبة عليه، فكيف الذي يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، كما أخرجه الترمذي. فكيف الذي يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ وتعرفون أن كل من يدخل الجنة عبارة عن مؤمن أو صالح أو تقي أو عابد أو عالم، لا يدخل الصفوة إلى الجنة، والحسن والحسين سيدهم، فكيف عذاب هذا الذي يقتل سيد شباب أهل الجنة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين ريحانتاي من هذه الدنيا، فكيف الذي يأتي ويقتل ويطفئ ويقتطف ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ وقال والقرآن صريح، قال الله تعالى في كتابه: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإن يزيد وأتباعه خالفوا صريح القرآن، فالقرآن يأمرهم بالمحبة والمودة لأهل البيت، فهذا جزاء رسول الله بأن يقتلون ابنه في ساحة كربلاء، فهذا ما لا نجده عند أي أمة سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جزاء الرسول للرسالة أم ماذا؟ هذا من بني أمية، هذا فعلهم. كثير أحسن جمال، تفضل. طيب الله مفاسد اي كافي ممتاز، لأن وصلت انت وصلت للمصرع بشكل جيد، تفضل. طبعا الأخ جمال ثبتنا له ملاحظتين أو ثلاثة، ناحية الصوت يعني الديباجة والمقدمة لم تكن مطابقة لما تعلمنا. ثاني شيء تلفظ المورد كان غير صحيح كثير من عنده، والآية إذا ما ضبطتها لا تجيب مورد آية، خليك على رواية، خليك على شعر، خليك على خطبة، ولو حتى هذني يجب أن تلفظها بشكل صحيح. ولكن الرائع كان في الموضوع هو سبكك للموضوع، وحدة موضوع كان عندك جميلة جدا. لاحظ شلون سبقك السيد الطيب في موضوع، دخل في موضوع إن ما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وانتقل إلى موضوع الزواج، يعني وكأنه يطرح علينا معاناته الشخصية في هذا البحث، فشتت به الرغبة الملحة في موضوع الزواج. أما موضوع الأخ جمال، عفوا، موضوع الأخ جمال كان فيه جمالية فعلا في وحدة الموضوع، وتخلص جدا جميل إلى رحاب الطف. أسأل الله لك التوفيق. طبعا تحتاج إلى دورة ثانية، إذا مو دورة ثالثة يجب أن تتعب على نفسك شوية في سبيل تحصل المقدمة. إلى حيث انتهى درسنا اليوم.